قال رحمه الله: الآية 72 قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وهذه الآية كما سمعت في عدة المتوفى عنها زوجها، وأن المرأة التي توفي عنها زوجها فإنها تتربص وتنتظر 4 أشهر و10 أيام وعشر ليال تنتظر بنفسها، فلا يجوز لها الزواج في هذه الفترة، ولا يجوز لها أيضا كذلك التجمل، فيجب عليها العدة والإحداد. العدة تربص 4 أشهر و10 أيام و10 ليال، والإحداد ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح في هذه الفترة الزمنية التي حددها الله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10. فيجب عليها أن تترك الزينة بجميع أنواعها، وهكذا يجب عليها التربص هذه الفترة الزمنية، فلا يجوز لها النكاح. فإذا بلغت الأجل وانتهت وانقضت العدة التي حددت 4 أشهر و10 فلها ذلك، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فلها أن تتجمل ولها أن تتزين لا بأس بذلك، ولها أيضا أن تتشوف للخطاب، وذلك بعد أن تبلغ الأجل، فإذا بلغت الأجل فلها التزين ولها التشوف للخطاب، فإن الله أباح لها ذلك، ولا جناح عليكم ولا إثم بعد ذلك. أنتم عليكم المنع في هذه الفترة الزمنية، لا تمكنوها من شيء من هذه الأشياء، فإذا بلغت الأجل فلا جناح عليكم فيما فعلت هذه المرأة المعتدة في نفسها بعد ذلك. وهذا شيء أباحه الله لها، أنها تتشوف للخطاب وتتجمل وتتزين، لا مانع من ذلك. فهذه الآية كما تعلمون هي في عدة المتوفى عنها زوجها، ذكر الله سبحانه وتعالى فيما تقدم عدة الطلاق، واتصل بذكر عدة الطلاق ذكر الإرضاع، فذكر الله سبحانه وتعالى هنا عدة الوفاء، حتى لا يتوهم الشخص أن عدة المتوفى عنها زوجها كعدة المطلقة سواء، فأبان الله سبحانه وتعالى أنهما يختلفان في العدة، فتلك لها تربص 3 أشهر أو لها تربص 3 قروء حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فتتربص المطلقة 3 قروء التي هي من أهل الحيض، وأما الآيسة وكذلك الصغيرة فالله جعل لهن 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن حذف، أي فعدتهن 3 أشهر. وأما المتوفى عنها زوجها فتعتد ما لم تكن حاملا بهذه العدة، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول. المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا، سواء كانت آيسة أو كانت صغيرة، مدخولا بها غير مدخول بها، هذه عدتها، فلا تستثنى إلا الحامل من هذه العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه فقط المستثنى، فليس لها تربص 4 أشهر، تربصها وضع الحمل، ربما تطول على هذه الفترة الزمنية التي حددها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، وربما تقصر، ربما تقصر وتموت أو قصي أو تلد من أول يوم يموت فيه الرجل الزوج، فتلد بعده مباشرة كما حصل ذلك لسميعة الإسلامية رضي الله تعالى عنه. لكن غير الحامل عدتها هذه التي نص الله سبحانه وتعالى، حتى غير المدخول بها، وغير المدخول بها ليس له عليها عدة كما تقدم معكم، لكن في الوفاء عليها عدة، في الوفاء ذاك في الطلاق غير المدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ذاك في الطلاق. أما في الوفاء غير المدخول بها فعليها عدة تتربص 4 أشهر و10، لا بد من ذلك في الوفاء، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة من كما جاء في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة من ما لكم، كما جاء في حديث مسعود أن غير المدخول بها عليها عدة في قصة من لا لما يم حبيبه ولا شيء بعيد أبعدت النجعة. طيب عند من؟ نعم أحسن تبارك الله فيك، مروع بنت واشق التي مات زوجها ولم يدخل بها، فسئل حبر من أحبار أمة محمد على هذه المسألة أو عن هذه المسألة وما كان عنده خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاجتهد رأيي اجتهد رأيي، فاجتهد رأيه كان صوابا فحمد الله على الصواب، اجتهد رأيه فقال عليها العدة ولها الميراث ولها المهر، لها الميراث ولها المهر وعليها العدة، والمهر مهر مثل لأنه ما حدد لها شيئا، مات لم يحدد مهرا لها. فأفتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذه الفتوى الصائبة التي اجتهد اجتهادا ما عنده دليل كان نص من الكتاب ولا من السنة في المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها وغير المسمى لها وغير المسمى لها، فقال عليها العدة ولها المهر وأيضا كذلك لها الميراث وإن كانت غير مدخول بها. هذه ثلاثة أشياء: عدة تعتدها ومهر لها وهو مهر المثل، وكذلك أيضا ميراث تأخذه وإن لم يدخل بها زوجها، فهي مستثناة من عدم العدة. نعم عدم العدة ما عليها عدة في الطلاق، وأما في الوفاة فعليها عدة المدخول بها غير المدخول بها. هذا حاصل ما يتعلق بالآية إجمالا، وسيأتي يذكر مسائل تتعلق بها. قال رحمه الله: فيها 12 مسألة، أي هذه الآية العظيمة التي تتعلق بما سمعت، فيها 12 مسألة استخرجها هذا الإمام، ولو رجعت إلى القرطبي لوجدت أكثر من ذلك. قال فيها 12 مسألة: المسألة الأولى في نسخها قولان، في نسخ هذه الآية هل هي منسوخة أو ناسخة، فيها قولان هل هي منسوخة أو ناسخة. أحدها أنها أحدهما أنها ناسخة لقوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. نعم، وصية إلى لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أحسنت، هذه الآية كانت متقدمة في النزول على هذه الآية، متأخرة في النزول، وإن كانت متقدمة في الكتابة في المصحف في الإثبات في المصحف، لكنها متأخرة في النزول هذه الآية، وهذه التي هي متأخرة في المصحف في الكتابة متقدمة في النزول. فآية والذين يتوفون منكم نسخت آية متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت العدة إلى الحول تبقى في البيت بيت زوجها تعتد إلى الحول، فجاءت هذه الآية بنسخ ذلك فصارت العدة التي تعتدها في بيت زوجها 14 فقط. هذا قول جماهير المفسرين، جماهير أهل العلم من الفقهاء، أن هذه الآية التي هي متقدمة متأخرة في التلاوة هي ناسخة للمتقدمة في التلاوة، أو متأخرة متقدمة في التلاوة هي ناسخة للمتأخرة في التلاوة. هذا قول أكثر المفسرين، سيأتي قول ابن عباس ومن معه رحمهم الله، لكن هذا هو الصواب كما سيرجح الإمام، أن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى. فعلى هذا كانت العدة حول كامل وتبقى المرأة في بيت زوجها، وكان يشرع لها الخروج، يجوز لها الخروج، فجاءت هذه الآية ناسخة للحول، ناسخة للحول بأربعة أشهر وعشر، وجاءت أيضا ناسخة للإخراج وأنه لا يجوز لها الخروج بل تبقى في البيت في بيت زوجها الذي توفي فيه، والتي كانت تسكنه تبقى فيه 4 أشهر و10 لا تخرج هذه الفترة الزمنية. فهي نسخت أمرين، نسخت العدة والزمن في العدة، ونسخت أيضا كذلك الخروج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، بل يجب عليها أن تمكث هذه الفترة الزمنية في بيت زوجها. وما ينبغي للورثة إخراجها، ينبغي أنهم يتعاونوا معها أنها تبقى تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، هذا الذي ينبغي لهم أنهم يتعاونوا معها حتى تنتهي وبعد ذلك تذهب. وابن عباس يقول لا، هذا المكوث قد نسخ بالميراث، خلاص ما عاد لها شيء في العدة في البيت، تذهب تعتد حيث شاءت كما سيأتي، تذهب تعتد حيث شاءت، هذا قد نسخ بالميراث معها ميراثها وتنتهي، كل واحد يأخذ نصيبة من البيت، يأخذ نصيبة من البيت وليس لها بقاء في هذا البيت، ما تبقى على سبيل النجوب، لكن أحب تبقى ما فيه مانع، ما فيه مانع. فجعل هذه الآية ناسخا للآية المتقدمة، فالإخراج قال إنما هو جائز وليس بواجب، بس عدم الإخراج إنما هو جائز، والمكوث البيت إنما هو جائز. وأما من تقدم من قال بأنه الذين يتوفون ناسخا للآية التي ستأتي، هؤلاء يقولون لا يصلح إخراجها، تبقى في البيت تعتد 4 أشهر و10 تعتد حتى تنتهي وبعدها تذهب. وهذا الصواب إن شاء الله، أنها لا تخرج من البيت الذي توفي فيه زوجها. والناس على هذا، الناس الآن عملهم والله أعلم على نحو هذا، أنها تمكث 4 أشهر و10 وبعدها تذهب، إن أحبت تذهب تذهب. قال وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا، كما كانت في الجاهلية في أول الإسلام، كانت المرأة إذا مات زوجها اعتدت حول شهر، يعني سنة، اعتدت عاما سنة حول مترادفة. وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا كما كانت في الجاهلية، لكن تختلف عن أحوال الجاهلية. جاهلية عذاب عدتها في الحول، عذاب شديد، لا غسل ولا نظافة ولا شيء، تبقى في حياة عسى نقدة، حياة الجاهليين كما قال حذيفة، كنا في جاهلية وشر، ما في إلا هذا هو أقصر تعريف للجاهلية، جاهلية وشر، جاهلية شر مقترنة بالشر، لا تنفك الجاهلية عن الشر. وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا كما كانت في الجاهلية، ثم نسخ الله تعالى ذلك 4 أشهر و10، قاله الأكثر، وعشر باعتبار مراعاة الليالي، وإذا رعيت الأيام قيل وعشرة أي 10 أيام، لكن العرب إذا أبهم العدد فإنهم يراعون الليالي ولا يراعون الأيام، متاعا إلى الحول. أو قال الله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أي 10 ليال، حذف المضاف، فقال وعشرا تذكيرا للعدد، 10 مراعاة لليلة، ولو روعي اليوم لقال وعشرة أي 10 أيام، لكن العرب جرت على هذه القاعدة أن العدد إذا أبهم روعية الليالي فيه. قال وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا كما كانت في الجاهلية، ثم نسخ الله تعالى ذلك 4 أشهر و10، قاله الأكثر وهو صواب. الثاني أنها منسوخة، أي هذه الآية ليست ناسخة على القول الثاني بل منسوخة. والثاني أنها ناسخة بقول أنها منسوخة بقول تعالى متاعا إلى الحول غير متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قالوا تعتد حيث شاءت، روي عن ابن عباس وعطاء، وستأتي هذه المسألة. هؤلاء قالوا هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة، الآية فيها الأولى أنها تمكث 4 أشهر و10 لا تخرج من البيت، هذه الآية الثانية نسخت هذه الفترة، يعني نسخت المكوث، هذه الآية الثانية نسخت المكوث وجوبا، بل يجوز لها أن تخرج تعتد حيث شاءت، لأن الله يقول فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فاستدلوا بهذه الآية من قوله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم بأنها ناسخة لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أي في المكوث يبقين في البيت هذا الذي توفي به الزوج. قال والله يقول بعد ذلك فإن خرجنا، فهذا يدل على أنهن مخيرات في البقاء في البيت الذي توفي فيه الزوج وفي الخروج منه والاعتدال حيث شاءت. والصواب الأول أنه يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها ولا تعتد حيث شاءت إلا إذا خافت على نفسها، خافت على نفسها من ذلك البيت الذي تعتد فيه فلا بأس أن تخرج وتعتد حيث شاءت. وأما مع عدم الخوف وكذلك أيضا مع ترحيب الورثة بأنها تبقى عندهم ولا خلط بهم ولا شيء يعطوهم مكانا تعتد فيه من بيت زوجها فهذه لا يجوز لها الخروج. ولكن إن شاحوها أو آذوها أو كذلك أيضا تخشى من صولتهم عليها وناس ما عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن تنتقل، أو كانت في بلدة بعيدة مع زوجها في صنعاء مثلا وله بيت في تلك البلاد وهم ليسوا من أهل صنعاء، ليسوا من أهل صنعاء وإنما قطنوا هناك ومكثوا هناك وما عندها أحد من أولادها، يا ولد من هذا الذي يلعب الطاولة؟ صلحك الله، ما عندها أحد يبقى عندها فلا بأس. إن كان محرمها سيلتزم يأتي من البلاد ويبقى عندها في بيت زوجها جزاه الله خيرا، وإن كان الناس مشغولة عندها أعمال وما في حد سيأتي يتفرغ عندها حتى تمكث هذه الفترة لا بأس أن تنتقل من صنعاء إلى بلدها وتعتد حيث شاءت في بلدها، تعتد حيث شاءت في بلدها. أما إذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فيجب عليها المكوث في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج. وهذه الآية ليست ناسخة لما تقدم فإن خرجنا، بل منسوخة هذه الآية. قال الثاني أنها منسوخة بقول تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف تعتد حيث شاءت. وروي عن ابن عباس وعطاء، والأصح هو القول الأول وإليه ذهب الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، الأصح هو الأول وإليه ذهب الجماهير من العلماء سلفا وخلفا إلى هذا القول أنها لا يجوز لها أن تعتد حيث شاءت، بل تعتد في بيت زوجها وتمكث أربعة أشهر وعشرة. قال والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من الناسخ المنسوخ، له كتاب الناسخ المنسوخ مطبوع الحمد لله عندنا منه نسخة مصور أخرجه بعض الإخوان من النت، صوره كتاب جيد ناسخ المنسوخ. وقد توسع الناس في الناسخ المنسوخ كما تعلمون مما أبان السيوطي رحمه الله، وهي آيات يسيرة توسعوا في ذكر بعض الآيات ليست من باب الناسخ المنسوخ. قال والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ على وجه نكتته. يا عبد الله خذ الولد هناك هذا يشغلون الله يهديه، ذهب عند أبيك الله يحفظك، ذهب عند أبيك الله، ذهب أيها وطل. طيب قال والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ على وجه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح، أي نكتة هذا الترجيح ونكتة هذا الوجه أن الصواب في الآية قول الجمهور أن تلك الآية متاعا الحول منسوخة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نكتة هذا واستخراج هذا القول وترجيح هذا القول ما جاء عن عثمان وابن الزبير في المحاورة تلك تدل على أنها منسوخة بالآية التي أشرنا إليها آنفة. والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ على وجه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح أن ابن الزبير قال لعثمان رضي الله عنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج وصية لأزواجهم، نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها لا نستشكل كيف تكتب هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه منسوخة نسختها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، كيف تكتبها؟ خلاص يعني تركها ما دام أنها قد نسخت تركها ولا تثبتها، في المصحف، وهي قد رفع حكمها، ما بقي حكمها متاعا إلى الحول، ولا بقي حكمها أيضا في الإخراج أنهن يعتدن حيث شئنا، وإنما الحكم تغير تماما أنها تعتد بدل الحول 14 و10. وأيضا كذلك من حيث مشيئة الإخراج واختيار الإخراج أيضا كذلك، فإن خرجنا هذا منسوخ، بل لا يجوز لها الخروج، تبقى في البيت ولا تخرج ولا تخرج. فلماذا تبقيها يا أمير المؤمنين؟ فهو استشكل هذا، إذا كانت منسوخة حكما فأبقاها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقاها ولم يأمر بإلغائها. قال: نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ قال: يا ابن الزبير، يا ابن أخي، قال: يا ابن أخي، لا أغير. اتباع عندهم عجيب السلف، لا أغير. وأبو بكر كذلك: إني أخشى أن أزيغ، أي إن غيرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم خوف من التبديل والتغيير، فإنه سبب الإزاغة. وهؤلاء المتأخرون ما زاغوا، وزاغ كثير منهم إلا بسبب التبديل والتغيير. هذا أمر مهم جدا ينتبه له، أمر التغيير والتبديل من أعظم أسباب الإزاغة، إزاغة القلوب. أبو بكر يحرص على أنه لا يغير ولا يبدل. ميرات جاءت فاطمة تسأل عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا: لا نورث، ما تركنا صدقة، ما نغير شيء أبدا، نبقى على ما نحن عليه. وعثمان يقول: ما أغير شيء، إني أخاف. وهم يخافون جدا أن يغيروا، يعني لم يغير معنى خوف من الله. قال: يا ابن أخي، لا أغير منه شيئا عن مكانه. صدق، لا يغير شيئا عن مكانه، فأبقى ما كان على ما كان، أبقى ما كان على ما كان. وهذا الذي يجب على أهل الإسلام، إبقاء ما كان على ما كان. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إبقاء ما كان على ما كان. فالذي يريد أن ينجح ويفلح يبقي ما كان على ما كان في دين الله سبحانه وتعالى. فالتغيير والتبديل من أسباب الإزاغة. قال: يا ابن أخي، لا أغير منه شيئا عن مكانه. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان، إذا كان حكمها، هذا معنى الآن، إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها؟ ما هي الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وفي إبقاء رسمها بعد التي نسختها؟ قال: يوهم بقاء حكم، طيب، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها، أي وبقاء رسمها بعد التي نسختها فيه إهام أن الحكم لا زال باقيا. فهذا إشكال في محل لا شك، هذا إشكال من إمام ومن عالم. فهو يقول لأمير المؤمنين: إذا كان حكمها قد نسخ من الأربع الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ ثم أتى بالإشكال: وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم ببقاء حكمها. الآن هي مكتوبة في المصحف بعد التي إيش؟ نسختها. فإبقاء رسمها بعد التي نسختها فيه إيهام بإبقاء حكمها، فلماذا تبقيها يا أمير المؤمنين؟ فأجاب أمير المؤمنين بهذا الجواب. قال ابن كثير: فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأن وجدناها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتناها حيث وجدناها، فأثبتناها حيث وجدتها، أو فأثبتها حيث وجدتها. كلام سليم. نعيد الجواب: فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، هو يشرح لنا معنى الكلام يعني. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، ترتيب الآيات أمر توقيفي، لا إلى الصحابة فيه شيء، وهذا لا شك فيه. واستفد هذه الفائدة بدليلها أن ترتيب الآيات إنما هو توقيفي من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من الصحابة يقدم ويؤخر في الآيات، وإنما هو ترتيب السور فيه خلاف. ترتيب السور ليس بتوقيفي، فإن الصحابة رتبوا بعض السور، اجتهدوا في ذلك في ترتيبها، وجاء الرسول لا في ترتيب بعضها، في ترتيب بعضها كما ذكر أهل العلم. أما ترتيب الآيات فهو توقيفي ليس إلى الصحابة، أما ترتيب السور فالصحابة اجتهدوا في ترتيب بعض السور، فقدموا هذا وأخروا الأخرى. والدليل على أن ترتيب الآيات توقيفي هذا الأثر العظيم الصحيح في البخاري، هذا أثر احفظه في ترتيب الآيات أنه توقيفي من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معناه. وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها، أي كما هي يعني ما غيرت شيئا. فلله درهم أصحاب اتباع الابتداع رضي الله تعالى عنهم، ولا يفلح إلا ذو الاتباع. وقد قال الأئمة، قال رحمه الله، وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤيد أيضا ما ذكره من نسخ يتربصن بأنفسهن لقول متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا، يؤيده ما قال رسول الله لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله تعالى عنها، فإنه نص على أنها تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك ابن سنان، أخت من من الصحابة؟ نعم أخت أبي سعيد، نعم أحسنت. قال لفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا نص في المسألة لا يحتمل التأويل. امكثي لما بلغها موت زوجها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال امكثي في بيتك في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا بلغ الكتاب أجله خرجي بعد ذلك، اذهبي حيث شئت، أما وأنت بالعدة فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالمكوث، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. قال يتربصن بأنفسهن 14 و10، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما خرجنا وكذلك فيما تزينا وكذلك فيما تشوفنا للخطاب، لا جناح عليكم بعد ذلك. قال وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك بنت مالك بن سنان حيث قتل زوجها. سنان منصرف ولا ممنوع منصرف طارق؟ سنان منصرف أو ممنوع من الصرف؟ نقول بنت مالك بن سنان أو بن سنان لأن الألف والنون مانعتان من الصرف وهو علم، ألف نون وعلمية. عبد الله تعرف النحو؟ تفضل. ما وانت هذا الأخ صواني ممنوع من الصرف العلمية زيادة الألف والنون عند من؟ عند سالم. جواز الوجهين يقول سالم، بقي يقول ثالث. عتيق منصرف ليش؟ نعم القاعدة أن ما كان قبل ألف النون حرفان يصرف، سنان بيان هذه منصرفة لأن قبل ألف النون حرفان فيصرف، لأن ما قبل ألف النون حرفان سنان هذا منصرف ما هو ممنوع من الصرف، وإنما إذا كان قبل ألف النون ثلاثة أحرف فيمنع من الصرف مع العلمية. قال لفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج، هذا قبل، كانت بالخيار المتوفى عنها زوجها فلها الخروج ولها المكوث في بيت زوجها، ثم نسخ هذا الحكم. قال فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج، أي هذا التخيير بآية الإخراج، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص ب24 و10 التي فيها التربص والتربص والانتظار، ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره للفريعة بالمكث في بيتها، أكد رسول الله دلالة الآية عن المقصود وأنه لا يجوز لها الخروج بحديث فريعة وأمره لها عليه الصلاة والسلام بالمكوث، تظاهرت السنة والكتاب على هذا الحكم فعلى هذا لا يجوز أن يقال لها أن تعتد حيث شاءت بعد دلالة السنة والكتاب وبيان السنة للكتاب. ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره للفريعة بن مكث في بيتها، فكان ذلك بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة لله درة. كان بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة، فجاء القرآن وجاء السنة بهذا الحكم. إلى هنا.